كن البلاد إذا تألم أهلها هبت شعوب الأرض دون تواني إلا على الشام الشريفة إنهم شحذوا سهام العجز والخذلان. كل البلاد إذا تألم أهلها هبت شعوب الأرض دون تواني إلا على الشام الشريفة إنهم شحذوا سهام العجز والخذلان. حتى عدمنا في القريب مؤازرا وبإخوة الإسلام أي تفاني، لا لن أصيح بأمتي ومعتصم فشكايتي عرجت إلى الرحمن. يا شام حسبك ما رواه نبينا، أنت الملاذ بآخر الأزمان، وعليك عمود الهداية ينصب وتقوم فيك جماعة الإيمان. سيكون فيك من العباد خيارهم وعلى ثراك سيحشر الثقلان. لله يا شام النبوة درك، أرض الحساب ومهبط الأديان، أرض الحساب ومهبط الأديان. يا من لدين الله أصل عماده، يا عقر دار أحبة العدنان، فلنادى عدونا البلاد حبيبنا ويضلنا جند من الرحمن. حتى إذا رضي الجميع بحالنا وعلى الشام تكالب العدوان، سيجيء وعد الله حق نصره ويضيء نور الفجر كل مكان، ويضيء نور الفجر كل مكان. إذا تألم أهلها هبت شعوب الأرض دون تواني إلا على الشام الشريفة إنهم شحذوا سهام العجز والخذلان. حتى عدمنا في القريب مؤازرا وبإخوة الإسلام أي تفاني، لا لن أصيح بأمتي ومعتصم فشكايتي عرجت إلى الرحمن. ويدك كل البغي يهزم جمعهم وتباد وجه الظلم والطغيان، مهما على شأن الطغاة وقهرهم فالله ناصر ثلة الإيمان. كل البلاد إذا تألم أهلها هبت شعوب الأرض دون تواني إلا على الشام الشريفة إنهم شحذوا سهام العجز والخذلان، شحذوا سهام العجز والخذلان.